بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخميس، ليلة 24 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 ألف، وفيها إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة نظم مثلث قطرب لعبد العزيز المغربي رحمه الله والتعليق عليه. وقطرب رحمه الله أحد أئمة اللغة، وهو من تلاميذ سيبويه، توفي سنة 600، توفي سنة 600، واسمه محمد بن المستنير، ويكنى بأبي علي، ويلقب بقطرب. وقطرب دويبة صغيرة قالوا إنها لا تكل ولا تمل، دائما تدب، لا تكل ولا تمل. فكان قطرب رحمه الله مجتهدا في العلم والتعلم، فكان يبكر إلى سيبويه، فبكر يوما قبل تلاميذه فقال له سيبويه: ما أنت إلا قطرب، يعني كهذه الدويبة التي دائما وهي تعمل وتجتهد وكذا. فلصق هذا اللقب به، فعرف به، عرف بقطرب. نظم أو عفوا جمع مواد من مواد اللغة مثلثة، بمعنى أن الكلمة تأتي بالفتح والضم والكسر، فيكون للفتح معنى وللكسر معنى وللضم معنى. ثم جاء العلماء بعد ونظموا هذا المثلث، ومما نظمه رجل يدعى عبد العزيز المغربي رحمه الله، ولا يعرف من هو، لا توجد له ترجمة، ولكن بقي نظمه مشهورا. وقد نظم الكتاب من قبل عدة يعني ناس من أهل العلم، ولكن نظم عبد العزيز المغربي رحمه الله من أسهل هذه الأنظام وأقلها أبياتا، فهو في 88 بيتا، في 88 بيتا. بدأ بمقدمة في عدة أبيات، يعني المقدمة في 10 أبيات، ثم بعد ذلك كل بيتين لمادة، كل بيتين لمادة. نحن نكون في الدرس نأخذ بيتين أو بالكثير 4، يعني نأخذ مادة أو مادتين. وفقه اللغة من أهم علوم العربية، حتى إن كثيرا من العلماء يقول ينبغي أن يقدم على علم النحو والصرف فقه اللغة، معناه معاني الكلمات، معاني الكلمات. فأنت أولا تفهم معاني الكلمات، ثم تعرف إعرابها وبناءها، ثم تعرف بنيتها أيضا في الصرف. فالشاهد أن فقه اللغة علم مهم يهتم به العلماء، وكانوا ربما لقنوا مثل هذا النظم لصغار الطلبة، يعني الطالب أول ما يذهب ليطلب العلم يعلمونه مبادئ العلوم ومنها فقه اللغة، ويدرسه بعد ذلك الطالب في سلسلة، ولكن مما يبدأ به مثلث قطرب رحمه الله. سنقرأ المقدمة دون تعليق عليها إلا بكلمة يسيرة، ثم نبدأ بأول مادة. يقول الناظم رحمه الله: حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام، ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب، الحقب السنين والأعوام والمدد. وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطربي، مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا. يعني يقول: أنا في النظم سأبدأ بشرح الفتح ما كان مفتوحا، ثم الكسر، ثم الضم في الكلمة، كما سيتضح بأول مثال إن شاء الله. مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا، وهكذا على الولاء نظما على الترتب، سميته بالمورث لمشكل المثلث، المورث لمشكل المثلث. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث، يعني من غير تمهل وتأني وتباطؤ، لا أنا عجلت لك بهذا النظم الطيب، من غير ما تريث ففز بنيل الأرب، بنيل الأرب أي بنيل المطلب والحاجة التي تريدها. هذه المقدمة يعني من أحب أن يحفظها فهذا طيب، وإلا فنحن نحاول أن نحفظ ما بعدها هو القصد. فقال مثلا في أبياتي مشهورة: الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. هذه أول مادة، أعيد البيتين ونحفظهما: الغمر ماء غزر، الغمر بفتح الغين، الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. حفظنا البيتين؟ من حفظهما؟ هذه مشهورة، يعني ربما قد سمعتها من قبل، قد تذكرناها في بعض الدروس لكن لا أذكر في دروس عامة أو خاصة. ها: الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. عند من؟ من يقول عندي؟ ها عبد الرحمن وارفع صوتك. قم قم حتى يسمعوك. غزر، أحسنت. من أيضا؟ من حفظ البيتين؟ نعم، قم قم وارفع صوتك. الغمر، الغمر ماء غزر، والغمر لا، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى، سرى فيه ولم يجرب، ربما لأنه قام خلاص راحت المعلومات، أحيانا الشخص يهاب الموقف لما يقوم. ها أنور وأنت جالس عادي وأنا أبلغ عنك، وهو آخر من يسمع، وغدا الذي يحب يسمع. طيب نعم. الغمر ماء غزر، والغمر حقد ستر، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. هذه ثلاثة ألفاظ، انتبه معي. أولها الغمر بالفتح، فالغمر الماء الغزير الكثير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر. بعضهم يقرأ غمر أو غمر، هذا خطأ، نهر غمر. فإذن الماء الغزير غمر بالفتح. وأما الثاني فهو الغمر، قال: والغمر حقد ستر. إذن إذا قلنا فلان عنده غمر، أي عنده إيش؟ حقد. ومنه حديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. فما معنى ولا ذي غمر على أخيه؟ أي ولا ذي حقد على أخيه. فالغمر الحقد، والثالث الغمر، فالغمر الشخص الجاهل الذي لم يجرب الأمور، ولهذا قال: والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب، لم يجرب الأمور. فالغمر هو الجهل، الشخص الجاهل يقال له غمر. ومنه قول ابن الوردي رحمه الله في لاميته: كل أهل العصر غمر وأنا منهم. فترك تفاصيل الجمل في آخر المنظومة: كل أهل العصر غمر، يعني يقول كل أهل العصر لم يجربوا الأمور كذا وأنا واحد منهم، لا أظن أني أمدح نفسي، يقول هكذا: كل أهل العصر غمر وأنا منهم. فترك تفاصيل الجمل. إذن انتهينا من هذا، عرفنا الفرق بين الغمر والغمر والغمر. غدا إن شاء الله نسأل فيه وندخل فيما بعده، نكتفي بهذا.